الجو تعبدي، الناس يعبدون الله، الناس يصلون التراويح، الناس تصوم لكي يهيئ لك الأجواء. أيها الحبيب الكريم، بعد أن مضى من رمضان 16 يوما، أي نصف الشهر تقريبا أو أزيد، أقول لك رسالتين في هذه الخطبة، وهما في عنصرين بإذن الله جل جلاله. العنصر الأول إلى اليائسين، ثالثا وأخيرا ما الحل، ثانيا وأخيرا ما الحل. إذن هذه الخطبة رسالة عاجلة إلى من بدأوا يشعرون بالإحباط القلبي في طريقهم إلى الله جل جلاله. هذه الرسالة لكي أبدأ أنا وأنت لنجدد العهد مع الله جل جلاله مرة أخرى. هذه الرسالة لأنني أسمع بأذني، أنا ما كنتش ناوي على كده خالص، أنا كنت ناوي أن حالي مع القرآن يكون أكثر من كده بكتير، كنت ناوي نقول 3 ختمات، وكنت ناوي سبحان الله أنا لسه في الجزء السابع، أنا لسه في الجزء الثامن، أنا فتجد مفارقات عجيبة بين من ما أراده هو بذهنه وبين واقعه الذي يحياه. أيها الحبيب الكريم، أوقات رمضان قال عنها الله جل جلاله أياما معدودات، أي أن هذه الأيام سريعة الانقضاء، أي أن هذه الأيام أيام قليلة، أيام معدودات. والله ها أنت تشاهدها بعينك، الأيام تمر، الجمعة تمر إلى الجمعة سريعة جدا، سريعة إلى أن ينقضي الشهر. رسالة إلى من يشعر بالإحباط. أيها الحبيب الكريم، أغلق صفحات الماضي مع معالجة الأخطاء التي فيها، دعني أنا وأنت نفتش فيها سويا، ما الذي أخرنا في 15 أيام التي مضت؟ تذكر هذه الآيات من الله جل جلاله، هذه الآيات التي تفتش عما في داخل قلوبنا، خذ هذه الآيات وضعها في ذهنك وألقها على قلبك. قال جل جلاله من كان يريد العاجلة، الذي يريد الدنيا همه هو الدنيا، كأنه ما خلق إلا للعمل ليأكل ويشرب وفقط، وما أبقى من وقته شيئا لله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لن تأخذ من دنياك شيئا إلا إذا أراده الله جل جلاله. هذا حل من كان يريد العاجلة. هل تعرف ما معنى يريد العاجلة؟ تمام الإرادة في طلب الدنيا، بيقطع نفسه عشانها، يبذل كل ما أوتي من قوة لأجل الدنيا. هو عنده القدرة أنه يشتغل 12 و14 ساعة، لكن ما عندوش طاقة أنه يصلي ساعة ونص بين يدي الله، تقيلة على قلبه. لو الموضوع بمقاييس القوة والبنيان والعضلات المفروض أنه يقدر، لكن في الحقيقة احنا بندخل الدنيا بكل ما أتينا بقلوبنا كلها، بندخل بها الدنيا، فعشان كده الآخرة بتضيع مننا بسهولة. طالب الدنيا هذا يريد الدنيا، طموحاته كلها دنيا، أهدافه كلها دنيا. أنا لا أقول لك إنك تترك الدنيا، ما أقولكش أقعد في المسجد 24 ساعة وسيب شغلك، لكن حتى وهو في وسط الشغل تلاقيه ما عندوش وقت للأخ، مش عارف يحصل شيء من أو يحافظ على قلبه حتى هو في خضم الدنيا، لأنه صادق في طلب دنياه يتجرأ على الحرام لأجل الدنيا. هذا هو الفارق بين من يريد الدنيا وهم الدنيا الأصلي، فممكن يعمل أي شيء حرام لأجل دنيا. ما هو القرش الفلوس أغلى عنده من كل شيء، المال أغلى عنده من أي حاجة في الدنيا، يذبح أخوه وأبوه علشان الدنيا. سبحان الله، انظر إلى واقع حالنا أيها الأحبة، كم من أخ يهجر أخاه لأجل الميراث، كم هي حالات عدم إعطاء الميراث في المجتمع، كم هي المشاكل في الميراث أصلا. سبحان الله، دي رسالة لكل واحد منا، إني أنا وأنت مجرد ما بنموت، وكما قال القائل: وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. أنا وأنت منين تنزل قبرك؟ الأهل يبكون أول يومين ثلاثة أول أسبوع، بعد كده يبدأوا يتخنقوا عن الميراث. أما طالب الآخرة، يبقى طالب الدنيا يريد العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة وسعى لها، أراد أن ينظم برنامج لنفسه في رمضان، وبدأ يكتبه وبدأ يحاسب نفسه عليه وبدأ يزعل نفسه لو قصر في هذا الأمر، وبدأ يحاسب نفسه بجدية. سبحان الله، أي الفريقين أنا وأنت؟ أريد العاجلة؟ تريد العاجلة أم تريد الآخرة؟ في سورة آل عمران قال الله جل جلاله: منكم من يريد الدنيا. صعب أوي، صعبة إن الله عز وجل يطلع على قلبك فيجد قلبك إن أنت لا لا لا، أنت مش عايز آخره، أنت مش عايز طريقه، أنت بتروح بجسمك، بتيجي بجسمك، بتصلي بجسمك، بصايم بجسمك، لكن قلبك لا. أنت جسمك سجد لكن قلبك ما سجدش. سبحان الله العظيم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله عز وجل ينظر إلى قلبي وقلبك الآن، الله ينظر إلى قلبي وقلبك الآن. يا ترى ربنا شايف إيه في قلوبنا؟ القلب ده جواه ايه؟ بداخله ايه؟ سبحان الله، عالج اسباب فطورك في رمضان، ان انت بدات تحود عن الطريق. مش هو ده الهدف اللي انت مش هو ده الهدف اللي انت ماشي عليه من اول رمضان؟ الهدف كان ان ربنا يرضى، الهدف بدا يتعوج، ما بقاش الهم من ربنا يرضى، ما بقاش هو ده الهم، ما بقاش هو ده الهدف. حتى في تعاملنا مع القرآن بقى همنا ان احنا نختم، مش همنا ان احنا نعيش. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها الحبيب، دائما الذي يخاف شيئا يتحرك، هذا معنى من خاف أدلج. الذي خاف من هجوم العدو عليه يتحرك ليلا. الذي يخاف أن تفوته الجنة يخاف إنه يتأخر عن الجنة، يخاف إنه يدخل النار، يخاف أن تفوته العتق من النار. الذي يخاف يدلج، يبدأ يتحرك. أنا عايز الجنة ولا مش عايزها؟ يقف مع نفسك كده دقيقتين بس. أو والله غالب مشاكل حياتنا ممكن تتحل في 5 دقايق، إنك تقف مع نفسك وتوجهها وتشوفها رايحة على فين. أنا عدى من عمري والنعمة اللي ربنا أعطاها ليا 16 يوم ولا 15 يوم من رمضان. 15 يوم دي نعمة من ربنا. خذ مني قاعدة أيها الحبيب: هناك ندم إيجابي وهناك ندم سلبي. ديننا ليس دين سلبية أبدا. الدين يعلمك الإيجابية. في واحد يندم حاسس أنه مقصر، جميل جميل جدا، أنا صح مقصر، اسمع هذه الكلمات، أنا بقيت ضايع. من الآخر كده رمضان ده رايح، راح مني خلاص. ماشي، أنت ندمان، حاسس أنك مقصر، جميل، بس بلاش الكلمات اللي هي بتؤثر في النفس سلبا. أصلا ما عدتش نافع. أنا كنت ناوي على حاجات حتى ما عملتش حتى نصها. أنا أصلا منافق. الله الله الله. أنا بقول لك جميل إن الواحد يشعر إنه مقصر في حق الله. وأنا وأنت مهما عملنا سنظل مقصرين في حق الله. لكن ده اسمه ندم سلبي. الندم السلبي إنك زعلان بس ما عملتش حاجة، قاعد مكانك الجديد. أما الندم الإيجابي، أنا فعلا أنا مقصر فعلا، 15 يوم اللي فاتوا دول أنا كنت فعلا مقصر في القرآن. فأنا همسك ورقة وقلم وهنظم نفسي وأشوف لماذا وقت يضيع، وقت ضاع منه كتير قوي في رمضان. إيه الأوقات اللي ضاعت؟ بقعد أفطر في ساعة ونص، أقعد آكل قاعد وفتح التلفزيون وعمالي بدل ما آكل في 10 دقايق ربع ساعة عمالي باكل في ساعة. لا لا، ده يبقى في وقت هنا بتاع المغرب ممكن يغتنم. بخلص شغل باجي قاعد، لا انا نايم عشان اقوم نفسي على الطعب الليل، ولا انا مسكت كلام ربنا قريته او استغلت وقت. في وقت هنا بعد الظهر وفي وقت هنا بعد العصر. بحكي كتير، بضيع وقت كتير. بخلص ممكن اصلي 4 ركعات تراويح، بروح أفرفش عن نفسي شوية وأجلس على مقهى. خذ الآية هذه. رمضان نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. في ناس تحت التراب الوقت بيقولوا بس نيجي حتى يوم، حتى يوم. سبحان الله العظيم. قال جل جلاله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. النعمة قلت له قلت لك يعني. نعمة رمضان ربنا رزقنيها وإياك، بعد كده قعدت ألعب أنا في النعمة دي، خلاص يا رب أنا مش عايزها، أنا مش فاضي رمضان. فتكون النتيجة بعد ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وأعظم عقوبة يضرب بها العبد هي قسوة القلب. أنا جنبي واحد في التراويح متأثر طول الصلاة، وأنا ولا هنا، أنا مش في الدنيا أصلا، أنا مش في الصلاة أصلا. فإن الله شديد العقاب، أصل أنا جات لي النعمة وأنا رفضتها، فضيت نفسي لشغلي، ده شيء أساسي في حياتي والآخرة شيء أساسي في حياتك. إن ربنا يرضى عنك شيء أساسي في حياتك. إن الله الرحيم الرحمن الملك المليك الغني المقتدر جل جلاله إنه يحبك وإنه يرضى عنك، ده هدف غالي جدا جدا، مش هدف كده وخلاص. إلى اليائسين بعد أن انتصف رمضان، تعالوا نتوب. نتوب إيه؟ إحنا بنعمل إيه يا عم مالك؟ تعالوا نرجع، تعالى نبدأ أنا وأنت صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أصل الذنوب دي عاملة زي البلك، عاملة زي المزيوت، بتحجب وصول المية للشيء اللي تحتيها. هكذا الذنوب والمعاصي تبدأ تحجبك، تحجبك الذنوب والمعاصي، تحجب تحجب تحجب، ذنب ورا ذنب عادي، سجارة عادي، دي نظرة في فيلم ولا عادي. قال الملك: وتحسبونه هينا. تفتكرها سهلة كلمة كده ممكن تقولها، مش مشكلة، تجيب سيرة حد كده وتضحك، كلمة كده تقولها تجرح بها كرامة حد، تجرح بها قلب إنسان، تكسر بها قلبا. هذه الكلمة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مش مهم ان الامر اللي انت بتفعله ده يكون مكانته ايه عند الناس، انسى، الغي الناس من قاموسك عشان تنجح في الحياة، لان في حاجات كتير الناس بالنسبة لها عادي، لكن اهم حاجة هي عند الله ايه، وهو عند الله عظيم. لكن عند الناس مع ان الحرمات بقت سهلة، يعني الأمر بقى خلاص عادي، يعني هيعينك على اللي انت فيه، هتغتاب حد هيضحك معاك، هتنم مع حد هيساعدك، هتاكل أموال الناس بالباطل هيساعدك على الباطل ده. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عند ربنا أعملنا إيه؟ إلى اليائسين التوبة الإيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أصلنا فاشل، أصلنا منفعش، أصلنا. طب وبعدين؟ وبعدين ده إحباط داخلي، أنت كده ما زدتش. الحل: أنا مقصر في 1 2 3 4، حالي ده ما ينفعش مع الله سبحانه وتعالى. أنا طالب جنة ولا مش طالب جنة؟ أنا أريد الدنيا ولا أريد الآخرة؟ أنا أريد العاجلة ولا أريد الآخرة؟ أنا عايز إيه بالظبط؟ وقفة كده تكلم فيها نفسك بقوة وتشدها وتقول لها: فوقي استيقظي. أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل ويضربها بالكرباج ولها قوم، هي دي قومي، والله لأزحفن بك زحفا. عايز تقعدي؟ عايز تتكاسلي؟ حابة أنت؟ لا لا لا لا، هي دي بقى اسمها التوبة الإيجابية. التوبة الإيجابية إن أنا أغير الوضع اللي أنا فيه. أنا ما أنا إيه ده، في إيه؟ النهاردة 15 رمضان، ما ينفعش كسل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الاعتكاف دخل علينا 10 أيام في الجنة، قسما بالله من ذاق طعم الاعتكاف والله لا يريد أن يخرج منه أبدا. من دخل الاعتكاف وذاق طعم القرب من الله فيه، قسما بربي، قسما بربي، لولا إن واجب إن الإنسان يخرج في آخر 10 أيام ما كانش الواحد خرج. هي كده النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. العمر يمر أيها الحبيب، قسما برب لا سعادة إلا مع الله، لا غنى لك إلا مع الغني، لا عز لك إلا مع العزيز، لا رحمة في حياتك إلا أن تكون مع الرحيم الرحمن جل جلاله. السعادة أن يذوق هذا القلب طعم القرب من الله، ويا لها من سعادة وفرح وسرور. إذن التوبة الإيجابية وتصحيح الأوضاع والواجب العملي الحل، هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة في الله، الثبات عزيز، الثبات أمر مش كله بيثبت. الحل للثبات إنك تكون مع العزيز. اسمع هذه اللافتة القرآنية، الله عز وجل قال في سورة البقرة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ها تختم بإيه بقى؟ غفور رحيم حليم؟ لا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طب يا رب ده أنا وقحت، إيه اللي جاب عزيز حكيم مع الآية دي؟ اسمع، أوقات سقوطي وسقوطك هذه ربنا بيرشدك إنك محتاج الافتقار إلى الله، محتاج إن أنت لما وقعت تجرع المصلية بتاعتك تقول له يا رب ماليش غيرك، تقول له يا رب أنا واقف على بابك مش همشي، يا رب أنا واقف مش هتلحلح من هنا أنا قاعد، اقبلني يا رب، ما أقدرش لحظة يا الله إنك تنظر إلى قلبي وتجد في قلبي غيرك، ما أقدرش يا رب أنا واقف على الباب. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. أدخلوا على الله بافتقار. إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف وهو عزيز مصر قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ادخل إلى الله عز وجل بقلب منكسر، قل له يا رب ده أنا وقعت كتير وعصيت كتير وسترتني وتبت علي ورزقتني وعطتني ومغطيني بنعمك وأنت أرحم الراحمين، هتسيبني؟ هتتركني؟ تسيبني أغرق في بحار الدنيا؟ تتركني أضيع آخرتي؟ لا يا رب، ما كان هذا ظني فيك. ظني فيك يا رب أن تأخذ بيدي وقلبي وناصيتي إليك. ظني فيك يا رب إنك تمسح غشاوة قلبي القاسي هذا. ظني فيك يا رب أن تصب على قلب الإيمان صبا. ظني فيك يا رب أن تنجيني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ظني فيك يا رب إنك تبعدنا عن المعاصي. وفي الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. في أكثر من كده إيه؟ في أكثر من كده إيه؟ لما الكريم يفتح لك بابه أدخل. الباب لسه مفتوح والقطر لسه واقف، يتلحق يتلحق بإذن الله، مفيش احتمال تاني. سبحان الله. النقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى إذن إننا أتذلل لله عز وجل. بلاش بقى ان انا بعرف اصلي وبعرف اخد، سيبها بقى كفوياها دي، خش ادخل على الله قول له يا رب ادينا يا رب ده احنا محتاجين. افتكر، افتقر الى الله عز وجل. النقطه الثانيه: او كلما دعتك نفسك الى شيء اتيته. كل ما نفسك تقول لك نام تنام، كل ما نفسك تقول لك اتفرج على اي حاجه تتفرج، كل ما نفسك تقول لك اظلم تظلم، كل ما نفسك تقول لك كل حرام تاكل حرام. لا، وقفه. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا. فينا هم ورضا ربنا فينا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هيهديك للطريق اللي ربنا يرضيه. مش كتير بيشتكي من التشتت، امشي ازاي واروح فين واجي منين؟ اهو نفسك دي جاهدها، ماسك المصحف بدات تغفل، نفسك بتقول لك روح ريح لك شوية. لا، مش هريح، هي كده النفس خالفها. انت دلوقتي قبل السحور شوية، خلاص اقعد اتسحر يا عم وخد راحتك، اقعد ساعة ساعة ونص اتسحر. ما في وقت ثلثي الليل الأخير يتنزل الله جل جلاله. لا لا لا لا، هقوم اتوضى دلوقتي، هل حق ولو ركعة؟ مش هفوتها برضه، ده فاضل دقيقتين وماله، هصلي في الدقيقتين. تيجي حد يجيب لك ده فلان عمل وسيرة فلان وبتاع، لو سمحت لو سمحت، انا ادي حسنات الغير ليه؟ اكل اعراض الناس ليه؟ اقعد اذكر الناس بسوء ليه؟ يا طالب الجنة انت مش فاضل الكلام ده. يا طالب الجنة طموحك أعلى من هذا، أنت وراك أهداف أعلى من كده، وراك طموح أعلى من كده. ما ينفعش إن الطموح ده والعمر ده يضيع في فلان عمل وفلان سوى وفلان. سيبك بقى شوية من الناس واجعل همك رضا رب الناس جل جلاله. جاهد نفسك، ابدأ من الآن اعمل دراسة جدوى جديدة. كأن رمضان 14 يوم بس، بالله عليك النهاردة ابدأ كده، اللي نقصت من القرآن هكمله وبتدبر، وهخرج بالقرآن إنسان جديد بإذن الله جل وعلا. سيكون القرآن بإذن الله السنة دي والأربعتاشر يوم اللي جايين دول هتفرق كتير في حياته كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. أصلاً مش بقدرتي، أصلاً معايا الملك، أصلاً مش بقدرتي، أنا معايا العزيز سبحانه وتعالى المقتدر سبحانه وتعالى. كن فيكون، كل مشاكل تتحل، مشاكل إيمانية مش قادر أمشي في الطريق، ربنا هيوفقني، ربنا هيرزقني، الله سيعينني سبحانه وتعالى. مش هتوانى، لن أتكاسل، هبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل ثقة ويقين إن الله عز وجل لن يخذلني، لن يخذلني أبدا سبحانه وتعالى. اصطحك مع القرآن، اصطح قلبك في قيام الليل، كل عبادة من دي تدوق لذة القرب من ربنا. شوف الله عز وجل لما قال عن نبينا موسى وقربناه نجيا، لذة القرب والمناجاة. اتعود لما تسجد ما تسجدش وعايز تقوم، اسجد كده وفضفض وقول كل اللي جواك، اخرج مكنونات قلبك لمن يسمعك، لمن يجيبك، لمن فتح لك الوقت طول اليوم، مش وقت معين وكم دقيقة، لا، ربنا فتح لك طول الوقت عشان تقول له يا رب لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن الجنة تستحق منك الكثير، الله الذي أنعم عليك ألا يستحق أن نفرغ من أوقاتنا شيئا لله؟ والله العظيم إن كنت تشتقي حقا من ضيق الوقت، نحن ليس عندنا ضيق وقت، ولكن عندنا سوء تنظيم وقت فقط. إن كنت تشتكي من ضيق الوقت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو قفلت المحل بتاعك ساعة بدري عشان تقف بين يدي الله، قسما بالله أعظم لذة في هذا الوجود وفي هذا الكون أن يرزقك الله لذة القرب منه. وهذا الرزق لن يعطيه الله لأي أحد، بل هي معية حب واصطفاء من الله. فإذا أردت أن تنال هذه المعية وتصل بقلبك إلى هذا الحب، لابد أن يكون الله أغلى وأحب عندك من كل شيء. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أعنا على أن نتدارك ما فاتنا من رمضان، اللهم أعنا على أن نتدارك ما فاتنا من رمضان. أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، أنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول، أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يحبك، وكل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وكل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، لا ترد عبادا وقفوا على بابك، حاشاك أن ترد عبادا وقفوا على بابك، حاشاك أن ترد عبادا وقفوا على بابك. يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم صب علينا الإيمان صبا صبا، اللهم صب علينا الإيمان صبا صبا، اللهم ارزقنا حبك